بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مروي من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد صحيح. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن في هذا الباب عن علي رضي الله عنه هو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق مجالد ابن سعيد عن عامر الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب، وهذا إسناد ضعيف لأن الحارث الأعور ضعيف، بل بعضهم قد اتهمه بالكذب. والطريق الذي روي به هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه يغني عن غيره، وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومن أجل أن نفهم هذه الكلمة أيها الإخوان، نقول بأن شريعة الإسلام قد أقامت الحياة الزوجية على قاعدة المودة والرحمة، وأن يتحمل كل من الزوجين صاحبه، وأن يستر عليه، وأن يغمر سيئاته في حسناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لو أن الإنسان كره من زوجه بعض الأخلاق، فإنه يتذكر أخلاقه الطيبة وصفاته الحسنة من أجل أن يكافئ هذه بتلك. وربنا جل جلاله في القرآن قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالرجل إذا كره المرأة فإنه يؤمل أن يجعل الله في ذلك المكروه خيرا كثيرا، وكذلك المرأة إذا كرهت الرجل تؤمل أن يجعل الله من وراء ذلك خيرا كثيرا. أما إذا استبان بأن الحياة الزوجية قد تعسرت وتعثرت وما عاد من سبيل إلى التوفيق والإصلاح، فإن الله جل جلاله شرع الطلاق رحمة، وأمل كلا من الزوجين في خير، قال: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فأباح للرجل أن يطلق طلقة واحدة، وهناك فترة العدة من أجل أن يراجع الزوج نفسه وتراجع الزوجة نفسها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقبل أن تنقضي هذه المدة، الله جل جلاله جعل للزوج الحق في مراجعة هذه الزوجة، فقال جل من قائل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. طيب، ما بعد ذلك ردها وحصل خلاف مرة أخرى فطلقها ثانية، أيضا الشريعة أتاحت له فرصة المراجعة خلال فترة العدة، فإذا راجعها فإنما يراجعها وقد بقيت له طلقة واحدة، فإن طلقها في هذه الثالثة فقد دل ذلك على وجود فساد أصيل في الحياة الزوجية. ومن الخير لكل واحد منهما أن يبحث عن شريك آخر يستأنف معه حياة جديدة. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أيها الأزواج يا من طلقتم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ما يجوز لك أن تقول لها أعيدي إلي ما أنفقت عليك من مهر وتجهيز وما إلى ذلك، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بمعنى أنه إذا كان التفريق بطلب من المرأة لأنها كرهت زوجها بسبب لا إرادة له فيه، كرهته لدمامة خلقته، كرهته لخشونة صوته، كرهته لكبر كرشه، كرهته لأنه يغط إذا نام، عنده غطيط، عنده شخير، المهم أشياء ما يملك لها دفع، ففي هذه الحالة لا حرج عليه أن يطالب بما أنفق. قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إن طلقها الطلقة الثالثة فإن تلك التي يسميها العلماء الباتة، ويسمون ما بعدها بالبينونة الكبرى. البينونة عندنا بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى أن الإنسان يطلق الزوجة المرة الأولى ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، انتهت العدة خلاص وتفرقا، هذه بينونة صغرى. بعد ذلك يريد أن يراجعها لا بأس، لكن بعقد جديد ومهر جديد. كذلك لو طلقها المرة الثانية ثم تركها حتى انقضت عدتها فهذه أيضا تسمى بينونة صغرى، إذا أراد أن يراجعها لا حرج، لكن بعقد جديد ومهر جديد. أما إذا طلقها المرة الثالثة هذه تسمى البينونة الكبرى، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نكاح رغبة يعني يأتي إنسان آخر راغبا في تلك المرأة فيخطبها ويتزوجها ويدخل بها ويعيش معها ما كتب الله له أن يعيش، ثم يموت عنها أو يطلقها. فإذا انقضت عدتها من هذا الزوج الثاني يمكن أن ترجع لمن؟ للأول. ترجع له على كم طلقة؟ على ثلاث، كأنه زوج جديد، كأنه لأول مرة يتزوجها. هذا هو تشريع الإسلام. ما الحكمة؟ الحكمة في أن يتريث الرجل مرارا قبل أن يوقع الطلقة الثالثة، يعني الشريعة تقول له فكر، هذه المرأة لو طلقتها الطلقة الثالثة فإنها ستحرم عليك، لا سبيل لك إليها إلا أن تتزوج رجلا آخر فيكشف عنها ويخلو بها ويعاشر معاشرة الأزواج، والنفس السوية تأنف من ذلك، الإنسان السوي يأنف من ذلك، ما يحب ذلك، ولذلك يتوقف ويتحمل ويتريث قبل أن يوقع الطلقة الثالثة. هذا هو تشريع ربنا جل جلاله. ما الذي يصنعه كثير من الناس؟ يطلق دون أن يستشير، دون أن يستخير، مرة وثانية وثالثة. وقد يصادف أن تكون هذه الطلقات كلها خلال السنة الأولى من الزواج، يطلقها ثم يراجعها، يحصل خلاف يسير فيطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الطلقة الثالثة، يريد يراجع ما في سبيل، يطرق أبواب المفتين ويلتمس مخرجا ولا مخرج. طيب ماذا يصنع؟ يقول لصديق له بأنني طلقت هذه المرأة وعندي منها ولد، وأنا ما أريد أن يشرد الولد وما أريد أن أفارق هذه المرأة، فالآخر يدعي شهامة ومروءة، يقول له لا حرج، أنا أتزوجها ثم أفارقها من أجل أن ترجع إلي. هذا الثاني هو المحلل، هذا الثاني هو المحلل. في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ هو المحلل، يعني إنسان عنده أغنام تحتاج لتيس ينزو عليها، فهذا المحلل شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتيس. ومعلوم أيها الإخوان أن التشبيه بالحيوان لا يكون إلا في معرض الذم، ولذلك في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وذلك الذي علمه الله آياته لكنه ما قدر هذه النعمة، قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب. فهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بالتيس. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود يلعنه، لعن رسول الله، لعن اللعن الطرد من رحمة الله، اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، أما في الشرع فهو الطرد من رحمة الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تحتمل وجهين، تحتمل أن تكون دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وتحتمل أن تكون خبرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المحلل ملعون. طيب، والذي طلق ثم رضي من صاحبه أو قريبه أن يحلل له زوجته، هذا أيضا ملعون. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طيب، هل المعتبر أيها الإخوان نية الزوج أم نية الزوجة؟ طبعا لا خلاف بين أهل العلم بأن نية الزوج معتبرة، يعني لو أن إنسانا تزوج على نية أن يطلق من أجل أن يحللها للزوج الأول، هذه النية معتبرة، ومثلها أيضا نية الزوج الأول الذي طلق، لو أنه طلب من صاحبه أن يتزوجها من أجل أن يطلق له، هذه أيضا معتبرة. لكن لو كانت النية من الزوجة، يعني الزوجة تريد أن ترجع إلى الأول، فنوت أو قبلت بهذا الزوج الثاني من أجل أن يحلل، هل هذه النية مؤثرة أو غير مؤثرة؟ أكثر العلماء يقولون لا تأثير لها، قالوا: من لم تكن الفرقة بيده فلا اعتبار بنيته. من لم تكن الفرقة أي الطلاق بيده فلا اعتبار بنيته. هل الطلاق بيد الزوجة؟ لا، إذن لا اعتبار لنيته، بل لا اعتبار لقوله. يعني الآن بعض النساء تأتي تسأل تقول: أنا قلت لزوجي أنت حرام علي كأبي وأخي، فنقول: لا، هذا الكلام لغو، ما عنده قيمة، لأنك لا تملكين تحريمه. لكن لو أن الزوج قالها فها هنا تكون المشكلة، إما أن يكون ظهارا وإما أن يكون طلاقا. واضح يا الناس؟ من لم تكن الفرقة بيده فلا اعتبار لنيته. لكن بعض العلماء قالوا لا، بل الزوجة نيتها معتبرة ويلحقها اللعن، لأن الزوجة ممكن تتزوج بالرجل الثاني ونيتها أن تحمله حملا على طلاقها بأن تسيء عشرته وأن تعكر صفوه وأن تغلظ في معاملته، فإذا أمرها بشيء فعلت ضده ثم تخرج من غير إذنه، وفي الفراش كذلك تكون عصية عليه مستكبرة متغطرسة يوما بعد يوم إلى أن تحمله حملا على طلاقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل له. ومن هنا أيها الإخوان نستفيد الفائدة الأولى، وهو تحريم التحليل، تحريم نكاح التحليل، لأنه عبث بالشريعة وتحايل على ما حرم الله. ثم الفائدة التي بعدها، جمهور العلماء على أن نكاح التحليل محرم ولا تحل به الزوجة لزوجها الأول، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال النكاح صحيح والشرط فاسد، النكاح صحيح والشرط فاسد. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو نكح نكاح تحليل ثم بدا له أن يمسك المرأة فلا يحل له ذلك إلا بعقد جديد. إذا نكح نكاح تحليل، يعني واحد نكح متفقا مع الزوج الأول بأنه سيبقى معها أسبوع أو شهر ثم يطلقها له، لكنه بعدما تزوج بها ودخل بها رأى منها ما يدعوه إلى استبقائها، طابت حياته معها وتوافقت أخلاقهما، قال والله أنا ما أطلقها. نقول له ما يصلح، وإنما ليه؟ لأن النكاح الأول هذا نكاح فاسد، لابد أن تعقد عليها عقدا جديدا صحيحا بنية صحيحة، بأنك تتزوجها على نية الديمومة والاستمرار. طيب، أيضا من الفوائد، قال أهل العلم حرم نكاح التحليل لأنه أشبه نكاح المتعة. قد مضى معنا بالأمس لأن نكاح المتعة إلى أجل، هذا يشبهه. طيب، أيضا من الفوائد، أكثر العلماء على أن نكاح التحليل حرام وإن لم يكن ثمة اتفاق، بمعنى أن تكون النية عند الثاني فقط، بمعنى واحد من الأرحام أو واحد من الجيران طلق امرأته ثلاثا مرة بعد مرة، فأنا رأيت بأن هذه الأسرة ستشرد وهذا البيت سيهدم، فأضمرت في نفسي أني أتزوج هذه المرأة ثم أفارقها من أجل أن ترجع إلى الأول. ما حصل بيننا اتفاق، ما في اتفاق بيني وبين الزوج الذي طلقها، لكن هذه في نفسي أنا وحدي أيضا أكثر العلماء يقولون هذا حرام، حرام ما يجوز. لماذا؟ لأن فيه مضادة للشريعة، ولأن فيه معنى نكاح المتعة. واضح أيها الناس؟ لأن الشريعة لما أمهلت الرجل مرة بعد مرة يطلق ثم يراجع يطلق ثم يراجع فهذا كافٍ. إذا طلق الثالثة فلا بد أن يذوق وبال أمره. أما إذا اعتاد الناس إن كل واحد يجامل الآخر، فإذا طلق ثلاثا يتزوج امرأته من أجل أن يحللها له، ففي هذا مناقضة للشريعة وتحايل عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم. هذا الحديث من طريق عبد الوارث ابن سعيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد أيضا إسناد مستقيم، سوى عمرو بن شعيب فإنه صدوق. وفيه لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قوله صلى الله عليه وسلم المجلود، هذا من باب الأغلبية، وإلا فقد يزني الزاني أجارني الله وإياكم والمسلمين ثم لا يجلد، إما لأنه ما قامت عليه البينة ولم يحصل إقرار، أو لأن الشريعة مغيبة كما هو الحال في كثير من بلاد الله. فذكر الجلد ها هنا من باب الأغلبية، وإلا المعنى بأن الزاني لا ينكح إلا الزانية من كانت مثله. وهذا هو معنى قول ربنا جل جلاله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الظاهر هذا الحديث أخذ به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهي من مفردات مذهبه، فقال بأن نكاح الزانية أو إنكاح الزاني حرام، حرام. يعني لو أنه تقدم لفلانة من الناس فلان وقد ظهر زناه وعلم، فلا يجوز أن نزوجه إلا أن يحدث توبة. ولو أن فلانة عرفت بالزنا وظهر ذلك منها، فلا يجوز للعفيف أن يتزوجها. واستدلوا على ذلك بحديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، بأنه كان له في الجاهلية يعني صديقة يقال لها عناق. عناق، فعناق هذه لما رأت مرثدا بعدما أسلم دعته إلى نفسها، فقال: يأبى علي الله والإسلام، الله جل جلاله ما يحب لي ذلك، ودين الإسلام ما يرضى لي أن أسافحك كما كنا في الجاهلية. قالت له: تزوجني. فجاء مرثد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله يا أنكح عناق. فسكت عليه الصلاة والسلام ونزلت هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا هو مذهب الإمام أحمد. أما جمهور العلماء فقالوا: لو أن العفيف نكح زانية أو أن الزاني نكح عفيفة فهذا النكاح صحيح. وحملوا الآية على معنى الوطء، على معنى الزنا. الزاني لا ينكح أي لا يزني أو لا يطأ إلا من كانت مثله زانية أو شرا منه مشركة، والزانية لا يزني بها لا يطأها إلا من كان مثلها زانيا أو شرا منها بأن يكون مشركا. ويدل على صحة هذا التأويل أيها الإخوة الكرام أن كلام الحنابلة في أن الآية محمولة على النكاح الشرعي. طيب لنا أن نتأمل، الزاني لا يتزوج إلا زانية، طيب هذا معقول، لكن الإشكال أو مشركة، هل يحل للزاني أن يتزوج مشركة؟ ما يجوز، لأن الإنسان وإن كان زانيا إلا أنه مسلم، والمسلم مهما كان فجوره مهما كان فسقه فهو خير من المشرك. فلذلك هذا التفسير من الحنابلة رحمهم الله ضعيف ضعيف. ومع ذلك أيها الإخوة الكرام نقول بأنه ما ينبغي أن يزوج العفيف بزانية ولا أن يمكن الزاني من عفيفة، وما ينبغي أن نقول لعل الله يهديه أو لعل الله يهديها. نعم الأمل في الله عظيم، لكن هناك احتمال بأنه ما يهتدي بل يفسد هذه المسلمة، واحتمال بأن هذه الزانية ما تهتدي بل تدنس فراش هذا العفيف المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بماذا؟ بذات الدين. وهنا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فالزانية ليست ذات دين، والزاني ليس مرضيا في دينه ولا في خلقه. هذا أيها الإخوة الكرام في من ظهر زناه واشتهر، أو في من ظهر زناها واشتهر، لكن ليس مطلوبا منا كما يفعل الآن بعض الناس أنه يجري مع مخطوبته تحقيقا مطولا ويطلب منها أن تحلف أيمانا مغلظة أنها ما عرفت أحدا ولا خادنت. وكذلك ليس مطلوبا ولا محمودا من البنت إذا تقدم لها خاطب أن تأمره بأن يضع يده على المصحف وأن يقسم بالله أنه ما عرف أنثى ولا خادن بنتا ونحو ذلك. لا، الأصل أننا نحمل حال الناس على السلامة. الأصل بأنه لو تقدم إنسان فإنني أحمل حاله على السلامة، نعم أسأل عنه عن دينه عن أخلاقه، يصلي ما يصلي، معظم لحرمات الله ما معظم لحرمات الله، هذه أسئلة عامة، لكن ليس مطلوبا مني أن آتي به وأقول له أول شيء تجيب لي بيسمونها البوليس فيش، ها جيب لي فيش وتمشي تجيب لي كشف طبي إنه ما عندك إيدز ولا سيلان ولا زهري ولا كذا، بعدين جيب لي شهود بأنه يشهد إن أنت في الجامعة ما كنت تجلس مع البنات، وجيب لي وجيب لي، هذا يعني فيه تعكير وفيه اتهام للناس. كذلك هو أيضا ما ينبغي أن يطالب يعني مخطوبته بذلك. فالأصل أن نحمل حال الناس على السلامة، نسأل أسئلة يعني عادية أسئلة عامة ونتقصى في ذلك دون دخول في هذه التفاصيل ودون كلام في الأعراض. فأرجع فأقول مذهب الجمهور على أن الزاني لو نكح عفيفة، أو أن الزانية لو نكحها عفيف فإن النكاح صحيح، النكاح صحيح. الحنابلة رحمهم الله يحكمون بفساده لأنه نكاح محرم حملا للآية على ظاهرها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن رجلا طلق امرأة فتزوجها آخر، وفي بعض الروايات تسمية لهؤلاء الناس. أما المرأة فهي تميمة بنت وهب، تميمة بنت وهب. وأما الرجل المطلق فهو رفاعة ابن زيد القرظي، رفاعة ابن زيد القرظي من بني قريظة. وأما الثاني الذي تزوجها يعني بعدما طلقت من الأول فهو عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء، ليس عبد الرحمن ابن الزبير، لا، عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا القرظي، عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطا القرظي. دول كلهم من بني قريظة، وهذا محمول على أنهم من الصنف الذي استبقي بعد قتل المقاتلة، يعني هؤلاء كانوا صغارا فاستبقوا، عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة بن زيد. فالشاهد أن رفاعة بن زيد هذا طلق زوجته اللي تميمة بنت وهب الطلقة الثالثة. طيب، جاء هذا الرجل الآخر عبد الرحمن ابن الزبير فتزوجها. هذه المرأة جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات بأنها قالت له إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تقول بأن هذا الرجل يعني ما يقدر يعني قدرة تامة على المعاشرة، وهو أشبه بالعنين. إنما معه مثل هدبة الثوب، هدبة الثوب أي طرف الثوب الذي يكون مرخيا. ففي بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبسم وقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني عرفت فضله بعدما جربت غيره، فقالت بلى، قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. العسيلة ها هنا كناية عن الجماع، والعرب تكني عن كل شيء مستلذ بأنه عسل، بأنه عسل، ولعل ذلك أيضا في كلام الناس الآن، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام المروي في الصحيحين عرف منه أن قول ربنا جل جلاله حتى تنكح زوجا غيره المقصود به الدخول، مقصود به الدخول، ليس المقصود مجرد العقد. واضح أيها الناس؟ ليس مرادا به مجرد العقد، لأن النكاح في القرآن إذا أطلق فإنما يراد به العقد، كما في قول الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه لا بد من دخول، ما يكتفى بمجرد الخلوة بأنه خلى بها في مكان وقد غلقت الأبواب وأرخيت الستور، ما يكفي، بل لا بد أن يدخل بها، لا بد أن يجامعها من أجل أن تحل للزوج الأول، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فمن فوائد هذا الحديث أيها الإخوان استحباب التكنية عما يستحيا منه، استحباب التكنية عما يستحيا منه، هذا في القرآن تجدونه كثيرا، فإن الله عز وجل عبر باللمس أو لامستم النساء، وعبر بالمسيس أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وعبر بالإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، عبر بالمباشرة فالآن باشرهن، عبر بالغشيان فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فما ينبغي للناس أن يعودوا ألسنتهم البذاءة ورفع الحياء في الكلام عن المعاشرة الزوجية، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا استحباب التكنية عما يستحيا منه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها آخر فلا بد من دخوله بها وجماعه إياها حتى تحل للأول. بعض العلماء يشترط الإنزال، يعني ليس مجرد جماع بل لا بد من الإنزال، والصحيح بأنه لا يشترط لأن ذلك لا ينضبط. واضح أيها الناس؟ طيب، ثالثا من فوائد الحديث أن المرأة قد تكره زوجها حتى يحصل الطلاق ثم تندم على ذلك، كما هو حال تميمة بنت وهب في هذا الحديث. وكذلك العكس، الرجل قد يطلق ثم بعد ذلك يندم ندما عظيما، مثل ما قال القائل: ندمت ندامة الكسائي لما غدت مني مطلقة النوار. فالإنسان ما يسارع إلى الطلاق أيها الإخوان، وإنما لا بد أن يستشير ويستخير ويتريث ويتأمل في حاله ويتقيد بالضوابط الشرعية. ما يطلق وهي حائض، ما يطلق في طهر جامعة فيه، يتريث من أجل أن يأخذ قراره ولا يندم. أما هذا الذي يسارع إلى الطلاق فما أسرع ندمه، بل ربما أحيانا يحصل الندم بعد لحظات، تجده يطلق بعد لحظات يندم، وهي أيضا بعد لحظات تندم، لأنهم ضيقوا على أنفسهم في أمر كانت لهم فيه سعة. واضح؟ نعم. طيب، أظن هذا آخر حديث، هذا آخر حديث في هذا الباب، وننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى باب الكفاءة. باب الكفاءة، وهو باب أيضا يحصل فيه كثير من الخلط. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.